وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين صلاة قيام الليل والوتر؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وتر، هل هي بخلاف قيام الليل أو إيش نفسها؟ وإذا كان الأهدى 11 ركعة وتر، فكم عدد ركعات صلاة القيام؟ صلاة الليل مثنى مثنى، لا تحد بإحدى عشرة ولا بثلاث عشرة، ولا تقصر أيضا على الإحدى عشرة، لابد من إحدى، حتى لو كانت أقل أو أكثر. صلاة الليل مثنى مثنى، قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فمعنى هذا أنه إطلاق. لكن هو عليه الصلاة والسلام نقل عنه أن وتره 11، ونقل عنه أن وتره 13، فالذي نقل 13 نقل ما علم، والذي نقل 11 نقل ما علم. وقد قرر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى أنها لا تحد بعدد معين. ولهذا تجد أنهم يصلون القيام في رمضان، بعضهم يصليها 20، وبعضهم يصليها 40، وبعضهم أي نعم، إنما بحسب ما تيسر. فالقيام يعني الوتر، قد يكون الوتر يوتر بواحدة، أقل الوتر واحدة، أو يوتر بثلاث، أو يوتر بخمس، أو يوتر بسبع، أو يوتر بتسع، أو يوتر بإحدى عشرة، أي نعم. والقيام يصلي مثنى مثنى ما يسر الله له أن يصلي، وأفضل صلاة الليل وأفضل القيام أن يكون في آخر الليل. فإذا خشي الإنسان الصبح أوتر بركعة. في تفسير قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أي نعم، هذا في مثل المنافقين والعياذ بالله، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهوا. فهم يعني نور الإيمان دخل في قلوبهم، آمنوا لكنهم كفروا فطبع على قلوبهم، فهؤلاء مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أطفأ الله النار، وأصبحوا يتخبطون في الظلمات. هذا في شأن المنافقين، في شأن من آمن ثم ارتد، في شأن من أوتي آيات الله ثم انسلخ منها والعياذ بالله. فقال بعض الناس إن مثل الذي استوقد نارا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، بمعنى أنه يعني دعا بالنور، هو نور وما أنزل عليه نور، ودعا بالنور إلى الصراط المستقيم عليه الصلاة والسلام، فدخل فيه من دخل ثم نكس وارتد والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم القيامة عند حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الناس ليشربوا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدفعهم الملائكة، يعني يقول، فتقول الملائكة ما تدري ما أحدثوا بعدك، الأخ نقلها يعني مختلفة بالمعنى، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، فهل هذا يكون للمسلم الذي على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ودين ربه، ولكنه يعصي الله في بعض الأمور، ولكنه يتوب ويعود إلى الذنب، من تاب تاب الله عليه. هذا لمن مات على البدعة وعلى الحدث المخالف للملة، فلا يكرم بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية، هل لابد لنا أن نكسب علما كثيرا حتى نبلغ دين الله؟ بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى فوعاها فأداها كما سمعها، وكما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ. ولهذا أهل الحديث وجوههم نظرة. فإذا بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية، فلا شك أنك يعني فعلت خيرا، ورب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لكن ليس معنى ذلك أنك تكتفي بآية فقط وتدعي أنك عالم في كل شيء، لا، لا تتعدى حدودك، يعني بلغ ما علمت فقط، لكن لا تدعي أنك عالم وتنصب نفسك لأن تفتي في كل شيء. يعني بعض الناس يغتر يحفظ له أحاديث، يحفظ جملة أحاديث فيتصدر للناس ويتصدر للفتوى ويرى أن ليس فوق اجتهاده اجتهاد. الله المستعان، هذا خطأ. نعم بلغوا عني ولو آية، لكن مو معنى ذلك يعني أنه يجي جماعة ويحتجون بهذا ويقولوا حنا ما نتعلم العلم، ما هو بلزوم أن نفني أعمارنا في العلم، لكن نبلغهم على قدرنا، ويضعون لهم منهجا، ومن دخل معهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة. هذا أيضا من الضلالات. العلم العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد من العلم. وبلغ ما علمت، أي نعم، واقتصر على ما علمت. رحم الله امرؤا، أي نعم، عرف قدر نفسه، أو كما قال، أي نعم، رحم الله امرؤا وقف، أي نعم، حيث، أي نعم، أو عند، نعم، في حديث الشعبي أو حديث الحصيب: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أحسنت، أي نعم، ولكن حدثنا من الشعبي، ولكن حدثنا ابن عباس، نعم، هو هذا ينقل عن الشعبي أنه لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: ما حملك على ما صنع؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كنا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أما أنا، أما أني لم أكن في صلاة، خشي أن يظن فيه ما ليس فيه، ولكن ارتقيت. قال: ما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: أن حدثنا أنه لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. الأربعة الذين لا يكتبون. ما هو دليل خروج الشرك الأصغر من عموم الآية؟ أنا ما قلت أن الشرك الأصغر يخرج من عموم الآية، هذا صاحب السؤال ما فهم وش أنا أقول. أنا أقول الشرك الأصغر يدخل في عموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أي شرك أصغر أو أكبر، خفي أو جلي؟ أي نعم. وما هو دليل عدم خلود صاحب الشرك الأصغر من النار؟ يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد، هذا يعني الذي يقرره العلماء. والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، لكنه لا يحبط أصل التوحيد، الشرك الأصغر، لأنه وسيلة وذريعة وليس هو الشرك الأكبر. هذا يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بين لنا. يقول: هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بناء عليه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته هو بيته إلى قيام الساعة. يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته هو بيته، ومحوط بجدران، وأخرج بهذه الجدران، يعني من كونه في المسجد، وبولغ في إخراجه من تحت ومن فوق ومن جوانبه كلها، وأخرج من المسجد بهذا البناء، ولا يزال بيته هو بيته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. إذا قدر وأن شخصا دخل داخل الحجرة، وهذا لا يجوز، وصلى فيها، يعني لا يجوز الصلاة فيها، لا يقال إنه صلى في المسجد النبوي، بل صلى في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في القبور، وهذا لا يجوز. ولم تتخذ الحجرة نفس ذاتها مسجدا، ولله الحمد. وهذا من إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه: رب لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه، وبالغ المسلمون كما قال القرطبي بإخراج قبره بهذه الجدران التي أحاطت به. أكل حال الأسئلة كثيرة، والإخوان، نعم، اليوم يعني لديهم ارتباطات، وسأعود إلى هذا الموضوع إن شاء الله في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مستقبلا من العمل ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.